إليك أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الثاني والذي سنتحدث عنه في هذا اليوم هو الجهل بالحاجات النفسية. في الحقيقة أن أغلب الآباء والأمهات يجهلون هذه الحاجات المهمة، الحاجات النفسية. هم يعرفون بأن الطفل يحتاج أشياء ويهتمون بالحاجات المادية، فتجد الآباء والأمهات يحرصون على تلبية هذه الحاجات حتى لو أدى ذلك إلى التعب وإلى السهر وإلى التضحية. ولكن في بعضهم يجهل الحاجات المهمة وهي الحاجات النفسية. وحتى تتضح لنا الحاجات النفسية وأهميتها وجهل البعض بها، نذكر بالحاجات الأخرى. هناك حاجات جسمية مثل الأكل، تجد الطفل يحتاج الأكل، لابد أن ينمو، لابد يأكل، لابد يشرب الشرب، كذلك السلامة من الأمراض. فالآباء هؤلاء يركزون على هذه بالذات أكثر شيء، يحرصون أن يوفرون الأكل والشرب والملابس، ويحاولون يعالجون أولادهم حتى ربما يسهرون ويدفعون الآلاف، وربما يسافرون إلى بلاد بعيدة من أجل أن يحافظون على صحة الأبناء وعلى سلامتهم الجسمية، بينما لا يلبون الحاجات النفسية. هناك حاجات إخواني في الاجتماعية كالتقدير والانتماء ونحو ذلك، هذه أيضا الآباء لابد أن يدركوا معناها، حاجات اجتماعية. هناك حاجات معرفية كالتعلم، تدريب هذه التعلم ضروري جدا، ولكن البعض ربما لا يدرك هذه الحاجة، وبعضهم يدرك هذه الحاجة ويقصرها على الدراسة، على الدراسة في المدارس، ويتوقع هذا هو التعلم الحقيقي، هذا ليس هو التعلم الحقيقي. هناك الحاجات النفسية، وهذا الذي هي مدار حديثنا في هذا اليوم. وإن كان الحاجات الأخرى مهمة جدا، ولكن كما قلت بعض الناس تجد حريص على أنه يؤمن السكن للأولاد ويؤمن الأكل والشرب ويذهب بهم إلى المستشفيات، وكذلك يدخلهم المدارس وربما يشتري لهم الكتب ويشتري القنوات التعليمية ونحو ذلك. لكن الحاجات النفسية لأنه ما يعرفها فما يستطيع يلبيها، والذي يعرفها ما يستطيع يطبقها، والذي يطبقها قد يقصر فيها، نظرا لموضوع التربية، موضوع كبير جدا ومهم. الحاجات النفسية إخواني في الله كثيرة، لكن من أهمها الحاجة إلى الدين. وحاجة الدين هو حاجة اجتماعية وحاجة جسمية وحاجة معرفية وحاجة نفسية، لكنه المهم جدا من الناحية النفسية يأتي في الدرجة الأولى، لأن الإنسان بدون دين لا قيمة له، حتى لو أكل وشرب وتعلم وحصل على أعلى الدرجات وأصبح عنده من الأموال الشيء الكثير، وهو غير متدين غير ملتزم بالدين، غير مستقيم على دين الله، فهذه حياته لا قيمة لها نهائيا. فنقول إخواني في الله، الطفل محتاج إلى الدين منذ فترة الحمل، لابد أن الطفل نربيه على الدين منذ فترة الحمل. بعض الناس يستغرب كيف نربي الطفل على الدين منذ فترة الحمل، نقول نعم، لقد ثبت علميا بأن الطفل في البطن، في بطن أمه يسمع، ولذلك ينبغي على الأم أنها تحرص على أن تسمع ابنها القرآن الكريم وذكر الله عز وجل والمحاضرات والدروس والأشياء الطيبة وهو في بطنها. وإذا ولدته فأول ما يدخل في إذنه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، الأذان وهو الدعوة التامة، ثم يبدأ الأب والأم يمارسون مهارات التربية الإسلامية حتى ينشأ الطفل متدين. ولذلك وأن في الله نحرص حرصا أكيدا، ولا يهمنا الذين يقفون أمام الدين ويقولون الدين تعقيد والدين، عندما يكبر الإنسان لا، هذا خطأ كبير. التدين منذ فترة الحمل، ينبغي أن نربي أبناء على الدين، وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشاب الذي ينشأ على طاعة الله يكافئ الله عز وجل بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلا بد أن نحرص على تربية أبناء على الدين. هناك أيضا الحاجة إلى الحب، لا بد أن نشبع أبناءنا بالحب، والحب شيء عظيم جدا. بعض الناس يظن الحب هو الذي يوجد في المسلسلات وفي الأفلام وبعض الروايات، هذا حب محرم. نتكلم عن الحب العظيم، الحب بالمعنى العام. لا بد أن نحب أبناءنا ونمارس مهارات الحب، وهي كثيرة، منها التقبيل ومنها الضم ومنها الشم ومنها التصريح بالحب. لا بد أن أولادنا يسمعون كلمة أحبك يا حبيبي، لا بد، ويكثرون منها. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا، كان يسمع أبناءه كلمة الحب، وقال اللهم من يحب أسامة، اللهم من يحبه فأحبه، اللهم من يحبهما فأحبهما، وهكذا. وأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان أحب شخص يقول له يا فلان أنا أحبك في الله، شخص عادي من إخوانك المسلمين وليس من أبنائك، فكيف بابنك؟ لابد أن يسمع من كلمة الحب. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك، كان يصرح بالحب لأبنائه، للحسن والحسين والأسامة ونحوهم. إذا لابد أن نشبع أبنائنا بالحب، لأن إذا ما أشمعناهم بالحب سوف يبحثون عن الحب في بطرق محرمة. كذلك أحباب الكرام، لابد من الحاجات النفسية، الحاجة إلى اللعب. الطفل محتاج إلى اللعب من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الجسمية، ولكن من ناحية النفسية مهم جدا. الطفل مهنته هو اللعب، طبيب مهنته الطب، المهندس مهنته الطب، ولكن الطفل مهنته اللعب. فلا بد أن نفتح المجال لأبنائنا لكي يلعبوا، وليس المقصود اللعب أن خليهم يلعبون كرة كما يظن البعض، لا، هذا اللعب بالكرة شيء بسيط، لكن الحركة والذهاب والمجيء والقفز والركض هذا لعب. فلا بد أن نشبعهم ونجعلهم يتمتعون بطفولتهم. ومن الخطأ أن نقول لأبنائي لا أحد يتحرك، اجلسوا في البيت لا تتحركون، كونوا مؤدبين، ولد فلان ما شاء الله مؤدب لا يتحرك، هذا خطأ كبير. الطفل الذي لا يتحرك هذا طفل مريض نفسي، مريض. فلا بد أن نشجع أبنائنا على الحركة، وهذا يسمى اللعب بمفهومه العام، مع الحذر من الألعاب الإلكترونية كالبلاي ستيشن وغيرها، فهي ألعاب خطيرة جدا، تجلب الأمراض للأبناء، سواء الأمراض الجسمية، الأمراض النفسية، الأمراض كذلك العقدية، لأنها حقيقة مشكلة كبيرة جدا. بعض الآباء يفرح عندما يسكت أبنائه أمام الألعاب أو أمام شاشات التلفزيون، يستانس ويقول الحمد لله الأولاد هدأوا، وأنا الحمد لله حضرت لهم أشياء جعلتهم يرتاحون، ما أسمع صوت ولا يزعجون. هذا أكبر خطأ تربوي، أكبر خطأ تربوي، أن أولادك يقبعون أمام الشاشات ويأخذون ما يضرهم. لكن أفضل العمل التربوي هو أنك تسمع أولادك يصرخون ويركضون هنا وهناك، هذا حقيقة. هذا الأب الذي يفعل هذا الشيء أب متميز جدا. لذلك أطفالنا يحتاجون إلى اللعب لإشباع رغبات وحاجاتهم النفسية. كذلك نحتاج إلى بناء الضمير، لابد الأبناء يشعرون بمراقبة الله عز وجل، وأن هناك يعني ضمير لديهم يفرق بين الخطأ وبين الصواب، بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. لابد أن الطفل ينمي عنده بناء الضمير حتى ينمو وهو يهتم بنفسه ويخاف الله عز وجل، ولديه ضمير يؤنبه عند وقوع الخطأ ويشجعه عند وقوع الصواب. لأن الأبناء ليسوا بأيدينا، يوم من الأيام سيخرجون من أيدينا، من سلطتنا. فإذا بنينا الضمير لديهم فسيخرجون نحن مطمئنون من ناحيتهم. لذلك على الآباء والأمهات أن يحرصوا على تلبية الحاجات النفسية، يقرؤون يطلعون، وسيجدون إن شاء الله النتيجة طيبة. أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية.